أحب الناس وأتعاون معهم وأبتسم لهم، فتبسمنا صدقة ومرضاة لله. صغيرتي ميسون في بسمتها الرفيقة، فراشة ناعمة رقيقة، كأنها الأطيار في حديقة، ألحانها جميلة كأنها خميلة، كأنها خميلة. لو ضحكت تضحك باليدين، بخدها بثغرها بالمقلتين، كأنها أغرودة العصفور، مشرقة كاللؤلؤ المنثور، مشرقة كاللؤلؤ المنثور. صغيرتي ميسون في بسمتها الرفيقة، فراشة ناعمة رقيقة، كأنها الأطيار في حديقة، ألحانها جميلة كأنها خميلة، كأنها خميلة. بسمتكم يا أيها الصغار، كم أجتني منها الثمار، بسمتكم ينشرح الصدر لها، أقول في نفسي ما أجملها، تزرع في أعماق قلبي الأمل، وتبعد الهموم عني والملل. صغيرتي ميسون في بسمتها الرفيقة، فراشة ناعمة رقيقة، كأنها الأطيار في حديقة، ألحانها جميلة كأنها خميلة، كأنها خميلة. سبحانه ربي حديث القلب للقلب، سبحانه ربي حديث القلب للقلب، كجدول بمائه العذب ظلال النور والحب، ظلال النور والحب. صغيرتي ميسون في بسمتها الرفيقة، فراشة ناعمة رقيقة، كأنها الأطيار في حديقة، ألحانها جميلة كأنها خميلة، كأنها خميلة. أوصانا رسولنا الكريم، جل من أنطق وصية حبيبة وشيقة، أن ابتسام الأخ في وجه أخيه صدقة، تزيل عنه كربه وقلقه، صلى عليه الله ما أصدق. صغيرتي ميسون في بسمتها الرفيقة، فراشة ناعمة رقيقة، كأنها الأطيار في حديقة، ألحانها جميلة كأنها خميلة، كأنها خميلة.